بدك بدي وزاف خليت عشت مرار طلعت فيها رايح حماتي ولعت فيها بيه اشتغل في حرشة بنتي لما خربت الدار في نيتك سيل فيها هموم سكت فيها الكسمة في نيتك سيل فيها هموم وسكت فيها الكسمة وسكينك نامي فوق النوم عاوزة دربك بحيار طلعت فيها رايح حماتي ولعت فيها بيه اشتغل في حرشة بنتك لما خربت الدار في نيتي قصقص تلاقيش عشان خاطر في الجنة في نيتي قصقص تلاقيش عشان خاطر في الجنة لك مني انت معمرتيش ولا تسوي عمار ولعت فيها نار يا حماتي ولعت فيها دار اشتغل في حرشة بنتك لما خربت الدار وعلى نفسك بتصلي على نفسك بتصلي ودموعك في الحرشة تلي وعلى نفسك بتصلي ودموعك في الحرشة تلي بنتك تحكي وانت تملي وتنقل الاسرار ولع فيها نار يا حماتي ولع فيها بيه اشتغل في حرشة بنتك لما خربت الدار تفقع الحجر ببصة عيون كبرت وعقلك سادي تفقع الحجر ببصة عيون كبرت وعقلك سادي بإذن الله موتك حيكون على أدين جسار ولعت فيها نار يا حماتي ولعت فيها بيهلي اشتغل في حرشة بنتك لما خربت الدار تفقع الحجر ببصة عيون كبرت وعقلك سادي تفقع الحجر ببصة عيون كبرت وعقلك سادي وبإذن الله موتك حيكون على أدنى الصلاة.